بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله جل وعلا، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وسبق أن هذه الآية فيها تحدي، فيها تحدي يتحداهم الله جل وعلا، يقول: ائتوني بمن يغفر الذنوب غيري. ومعلوم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، وهنا يتعين سؤال الله جل وعلا مغفرة الذنوب والاتجاه إليه وإخلاص العمل له وحده. قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لم يصروا يعني لم يستمروا ولم يتمسكوا ويشدوا على ما فعلوه من المعاصي، لم يتمسكوا بها ولم يشدوا عليها، بل تابوا وأقلعوا واستغفروا، لأن الإصرار هو التمسك بالشيء بشدة، ولهذا سميت الصرة صرة، لأنها تشد وتربط. فهم لم يتمسكوا بما فعلوا، بل أقلعوا وتابوا واستغفروا واتجهوا إلى الله جل وعلا. هذه صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون، يعلمون أي شيء؟ يعلمون أولا، يعلمون عظم الذنب. لم يصروا وهم يعلمون عظم الذنب. وأيضا المعنى الثاني: لم يصروا وهم يعلمون عظمة من عصوا. لم يصروا وهم يعلمون عظمة من عصوا. وأيضا وهم يعلمون، يعني يعلمون أن الإصرار على الذنب لا تحصل به المغفرة، أن الإصرار على الذنب لا تحصل به المغفرة. وهناك أمر رابع أيضا: يعلمون أن هذا ذنب. فقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلمون هذه الأمور كلها، يعني يعلمون أنه ذنب عظيم، أو يعلم ويعلمون أيضا أنه ذنب، ويعلمون أيضا عظمة من عصوه وارتكبوا هذا الذنب في مخالفة أمره، ويعلمون أيضا أن المغفرة لا تحصل مع الذنوب. كل هذا يعلمونه، فأثنى الله جل وعلا عليهم: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. أشار إليهم بإشارة البعيد لعلو منزلتهم، فمنزلتهم عالية، ولهذا أشار إليهم بإشارة البعيد. أولئك، والمشار إليه المتصفون بالصفات السابقة، المتقون الذين يعفون وينفقون ويتوبون ويستغفرون إلى آخره. أولئك جزاؤهم، الجزاء الثواب، الجزاء الثواب والمكافأة. فأولئك جزاؤهم يكافئهم الله جل وعلا ويثيبهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. هذا الأمر الأول، ما الذي استحقوه؟ ما الذي أعطاهم الله جل وعلا؟ غفر وتجاوز. هذا الأمر الأول، غفر وتجاوز. الغفران ستر الذنب، هذا الغفر، الغفران ستر الذنب. التجاوز العفو عنه، عدم المحاسبة. فالله عز وجل ستر ذنوبهم وتجاوز عنها، لم يعاقبهم عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أدخلهم الجنة. قال: وجنات. وهنا جمع الجنات، لأن ما عده الله للمؤمنين ليست جنة واحدة، هي جنان، لكن ذكر الجنة ذكر الجنس، الجنس، وفيه جنان، فيه جنان، فيها جنان. قال: وجنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها، يعني من تحت القصور ومن تحت الأشجار تجري هذه الأنهار، أعدها الله لهم. ما هي هذه الأنهار التي تجري؟ أنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل. ولك أن تتفكر وتنظر، تصور أنهار تجري من اللبن، وأنهار تجري من العسل، وأنهار من الماء، وأنهار من الخمر، ولا ينفجر بعضها على بعض، لا يختلط بعضها بعض، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول أنهارها من غير أخدود جرت، يعني من غير حفرة، ما يحفر لها أخدود، لا، تجري بأمر الله جل وعلا، أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، سبحان الذي يمسكها، لا يختلط بحر اللبن بحر الماء بحر العسل، لأن الماء إذا كان يجري وقد حفر له خدود في الأرض فإنه لا يختلط، يسير مع طريقه، لكن إذا كان يجري بدون حفرة في الأرض فيختلط هذا بهذا. أما في الجنة فلا يختلط نهر الكوثر بنهر الماء بنهر اللبن بنهر العسل، مع أنها تجري بغير خدود، لأنها خلق الله جل وعلا، قال لها كوني فكانت، فجرت على ما يريد الله على ما يريد الله جل وعلا، وإكراما لهؤلاء الذين استحقوا مغفرة الله جل وعلا ودخول الجنة. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدا، خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، نعم مدح لهم، يمدحهم الله جل وعلا، لأن نعم فعل مضارع، جملة فعلية أنشئت للمدح، جملة أنشئت لمدحهم، فنعمة جملة للمدح، وبئس جملة للذم، فهنا امتدحهم الله جل وعلا، قال ونعم أجر العاملين، الأجر الثواب، يعني نعمة ثواب العاملين، أهل هؤلاء العمل. وسمي الثواب أجر لأنه كالأجرة على العمل، الإنسان الآن إذا اشتغل شغل، إذا استؤجر بعمل وأنهى عمله يعطى أجرة، يعطى أجرة، هذا العمل سمي أجر لأنه يشبه الأجرة، يعني نتيجة عمله أعطاه الله جل وعلا، وإلا فهو محض خير وإكرام وإنعام من الله جل وعلا، لولا أن الله أكرم هذا العبد بالثواب ما استحقه، لكن لما شابه الأجرة في العمل سمي أجر. خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت يعني قد مضت، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التحقيق، تقول قد قامت الصلاة، يعني قامت الصلاة حقيقة، تحقق ذلك. وإذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد التقليل، تقول قد يسلم الكافر، قد ينشط الكسول للتقليل، لكنها قد تأتي للتحقيق، قد تأتي للتحقيق، الأصل والغالب أنها للتقليل، لكن قد تأتي للتحقيق إذا تعذر إتيانها للتقليل، كما قال جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم، قد هنا دخلت الفعل المضارع، هل ممكن أن نقول تفيد التقليل؟ أبدا لا يمكن، لأن هنا تفيد التحقيق، فالله يعلم، فهي أحيانا إذا دخلت الفعل المضارع تفيد التحقيق، لكن في الغالب أنها تفيد التقليل. قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم، الخطاب لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هناك أمم قد مضت من قبلكم، قوم نوح، قوم هاد، عاد، ثمود، إلى آخره، أمم قبلنا، قبل هذه الأمة قد مضوا. قد خلت من قبلكم سنن، والسنن جمع سنة، يعني طريقة، يعني قد خلت من قبلكم طرق في المكذبين، طرق في الكافرين، سنن في المعاندين، ما هي هذه السنن؟ إهلاكهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أمم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، امشوا في الأرض، امشوا سيروا مع الأرض وانظروا سنن الله جل وعلا في الأمم السابقة. طيب سيروا بأقدامكم أو سيروا بقلوبكم؟ بالجميع. سير بقلبك وتدبر حال الأمم السابقة، وسر أيضا بقدمك وانظر ترى أثارهم ماذا فعل الله بهم. ولهذا لو ذهب الإنسان ليعتبر ما الذي حصل بالمكذبين فهذا لا بأس، أما أن يذهب للنزهة والتفرج فإن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بدار ثمود وهو في طريقه إلى تبوك قال لا تمروا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا تبكون، فإن لم تبكوا فلا تمروا بهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان يذهب لبلاد أو أماكن المعذبين للنزهة أو للنظر إلى الآثار أو النظر لأنها أشياء قديمة، هذا محرم ولا يجوز، لا يصيبه مثل ما أصابه، لكن يبكي ينظر العبرة والعظة هذا نعم هذا لا بأس. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا، هل النظر هنا بالبصر أو بالتفكر بالعقل بالقلب؟ نقول إذا سار بقدمه فينظر ببصره، وإذا سار بقلبه فينظر ببصيرته. ولهذا أنت الآن إذا قرأت قصص الأمم السابقة في القرآن وفي السنة تسير بقلبك معهم، فكأنك ترى قصورهم وكأنك ترى أبدانهم وأشكالهم، ما الذي حصل بهم من الإهلاك. فإذا قرأت مثل قصة أصحاب الأخدود، وإذا قرأت مثل قصة قوم لوط والذي وقوم عاد لما أرسلت عليهم الريح كأنهم أجاز ورق خاوية، كأنك تراهم. فإذا سار بقدمه يراهم بعينه، وإذا سار بقلبه يراهم ببصيرته ويتفكر. ولهذا قصص الماضين وما حصل لهم ما ذكرها الله في القرآن للتسلية فقط، بل ذكرها للاعتبار، وأن من سار على مثل ما سار عليه مسار عليه فإنه قد يصيبه ما أصابه، لأنه ما بين أحد وبين الله جل وعلا نسب، الصلة بين الله وبين عباده هذا الدين، فكل من خالف فهو مهدد بعقوبة كعقوبة من فعل مثله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة يعني مآل ونهاية المكذبين. المكذبين لمن؟ المكذبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب أين العاقبة؟ بين مذكورة في الآية، لكن دل عليها السياق، ولهذا ما يعلم يجوز حذفه، يجوز أن يكون مقدر. والمعنى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني كيف أهلكهم الله وانتقم منهم وعاقبهم، انظروا ماذا فعل الله بهم. وكل من فعل مثل فعلهم فإنه ينتظر سنة الله به قطعا، وإلا ما الفائدة أن الله عز وجل يقول انظروا سنن من قبلكم ونتفكر بها؟ ما الفائدة؟ لئلا نفعل مثلهم، لنحذر أن يصيبنا ما أصابهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال جل وعلا هذا بيان للناس. هذا إشارة، اسم إشارة. ما هو المشار إليه؟ هل هذا يعود على القرآن أنه بيان وهدى للناس، أو هذا يعود على ما سبق، سيروا في الأرض وانظروا ماذا حصل الأولين فهذا بيان لكم وموعظة؟ من العلماء من قال يعود على ما سبق، ومنهم من قال المراد باسم الإشارة القرآن. وإذا قلنا المراد بقوله هذا القرآن فهو أعم، لأنه يشمل القرآن وما فيه من الأخبار وما فيه من قصص الأولين، فيكون المراد بقوله هذا يعني القرآن. هذا بيان للناس، بيان يعني مبين للناس وموضح ما يحتاجونه من العبادات ومن الأحكام ومن المعاملات. والمراد بالناس الخلق جميعا، المسلم والكافر. فالقرآن بيان للمؤمنين وبيان للكافرين، لكن الهداية والموعظة ليست للناس، إنما للمتقين فقط. ولهذا لما ذكر الله عز وجل البيان والوضوح قال للناس، لأن القرآن فيه بيان فيه وضوح حتى للكافر. ولهذا تجد الكافر يأخذ تفسير القرآن، فإذا قرأ تفسير الآيات أسلم، لأنه بيّن له ووضح له وأظهر له ماذا حصل في الأمم السابقة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أما الهداية والموعظة فليست للناس كلهم، إنما للمتقين فقط. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، فمن أراد الدلالة والإرشاد فعليه بالقرآن، ومن أراد الموعظة فعليه بالقرآن. فإذا كان الإنسان لا يدله القرآن، لو قرأ القرآن لا يستدل إلى الخير، وأيضا يقرأ القرآن ولا يتعظ، فليعلم أنه ليس من المتقين، يعني أن التقوى عنده ناقصة، لأن الله قال هدى وموعظة للمتقين. فإذا وجدت من نفسك أنك لا يدلك القرآن، وأيضا وجدت أنك لا تتعظ بالآيات، فإن التقوى عندك ضعيفة، وقد لا يكون عند الإنسان إلا أصل التقوى. والقرآن قد لا يتأثر الإنسان به إلا إذا اعتاده، إذا اعتاد أن يقرأ ويتدبر مرة مرتين ثلاث، بعد ذلك قد ينتفع ويتعظ، أما أول مرة قد يحاول الإنسان. ولهذا يقول أحد الدعاة، يقول كنت أقرأ سورة التكاثر، يقول فكررتها، قرأتها مرة ثم أعدتها ثم عدتها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، يقول فلما قرأتها 9 مرات أو 10 مرات تقريبا تأثر قلبي ودمعت عيني. بعد كم مرة؟ بعد 10 مرات أو 9 مرات. فأنت الآن إذا قرأت الآية ولم تتعظ كررها مرة أخرى وتدبر ما فيها. والقرآن معجزة، معجزة، ومن إعجازه، يعني بعض الناس الآن لا ينظر لإعجاز القرآن إلا في الأمور الكونية، وما يكتشفه الناس الآن من بديع خلق الله في البحار وفي القفار في السماء وفي الكواكب، يقول يا أخي هذه ذكرت في القرآن، لأن القرآن معجزة. لكن هناك معجزة أخرى نغفل نحن عنها، وهي في الحقيقة معجزة. ما هي؟ كل ما كررت الآية، كل ما كررت القرآن، ازددت فهما وازددت إيمانا وازددت حبا له. هذا هو الإعجاز، هذا إعجاز عظيم. لأنك الآن لو أخذت كلام لأحد من البشر، إما قصيدة أو نثر أو غيره، اقرأها مرة، مرة ثانية خلاص، مرة ثانية تمجها، ما تريدها، حتى لو كررت وعيدت مرة أخرى لا قال الناس لا تذكرها مرة أخرى، انتهى. لكن القرآن كل ما كررته كلما صار كأنه أنزل الآن، هذا من إعجاز القرآن. ولهذا ينبغي لنا أن نلتمس الهداية والتوفيق والوعظ في القرآن، ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا يأمرك ينهاك امتثل، فإذا امتثلت ما توعظ به حصل لك هذا الخير العظيم، أنك إذا فعلت الموعظة ولو فعلوا ما يعظون به ها لكان خيرا لهم، خيرا لك. خير هنا نكرة للتعظيم والكثرة، يعني أتاك خير من حيث لا تعلم. ولهذا يعني من الأمور التي يتعجب الناس منها أن طلاب الحلق الذين يحفظون القرآن من العصر إلى المغرب أو من العصر إلى العشاء ويحفظ في القرآن ومتعب نفسه في حفظ القرآن في الدراسة يأتي بتقدير ممتاز، مع أنه مشغول بالقرآن قد لا يعطي الدراسة إلا شيء قليل من وقته، وفي المقابل من الناس من لا يعطي القرآن شيء من وقته متفرغ للدراسة ولغيرها وقد يرسب. ولهذا من أراد الخير، من أراد النجاة، من أراد التوفيق، من أراد السداد فعليه بهذا القرآن. كما أن الإنسان لا يستطيع أن يترك الأكل والشرب كيف يعيش بلا قرآن؟ إنسان ما أفطر ولا تغدى ولا تعشى في اليوم الثاني مثله، لا أفطر ولا تغدى ولا تعشى ثلاثة أيام أربع أيام يموت. طيب القلب كيف لا يموت؟ يأخذ ثلاثة أيام أربع أيام أسبوع عن القرآن كيف لا يموت؟ هو يموت لكن صاحبه لا يحس بأنه ميت، صاحبه يحمل ميت في جوفه لكنه لم يشعر بموت قلبه لأنه نسي الله فأنساه الله نفسه. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، الخطاب لمن؟ الخطاب لهذه الأمة المباركة، لهذه الأمة. يقول الله جل وعلا ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا، لا يصيبكم الوهن، ولا تحزنوا، لا يصيبكم الحزن. الوهن هو الضعف فيما تريد عما تريد أن تفعله، هذا الوهن، أن تضعف عما تريد أن تفعله. والحزن، الحزن هو التألم والتأسي على ما مضى، فالحزن لما مضى. فإذا كان الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء ضعف أصابه الوهم أو تذكر ما مضى قال والله نحن غزينا على الكفار ثم قتلنا وشرد من شرد ثم ذكر ما مضى حزن، فإذا وصل إلى مرحلة الضعف والحزن لن ينتصر. فقال الله عز وجل ولا تهنوا، يعني لا يأتيكم الوهم، لا يأتيكم الضعف، ولا تحزنوا، لا تفكروا فيما مضى، لا تقول نحن والعام غلبنا ما انتصرنا، انسوا الماضي خلاص لا تفكروا فيه حتى يكون عندكم قوة ونشاط. ولهذا الإنسان الآن إذا أراد أن يبدأ بأي شيء، بأي مشروع حتى لو كان المشروع دنيوي، إذا ذكر إخفاقه فيما مضى، خسارته فيما مضى، ما أقدم، ما فعل. لكن إذا تناسى ما مضى لا يذكره فإنه سيبدع وسينتج. وكذلك في الدين، كذلك في مجاهدة الأعداء، لا تضعف عن مجاهدة العدو ولا تفكر في هزيمة العدو لك فيما مضى، لأنك إذا فكرت فيما مضى أصابك الحزن، وإذا أصابك الحزن ضعفت وأتاك اليأس. فقال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون يعني أنتم الذين لكم العلو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقوله وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، الأعلون جمع مذكر سالم، صح ولا لا؟ انتبهوا، الألون جمع مذكر سالم، وجمع مذكر السالم، أعطوني مثال في جمع مذكر السالم. مسلمون، صح؟ طيب مسلمون، الميم التي قبل الواو ماذا عليها؟ عليها ضمة، مسلمون، صح؟ وهنا الأعلون، فإذا أردنا أن نطبق القاعدة يكون الأعلون، صح؟ طيب ما يصلح الأعلون، هنا قال الله جل وعلا الأعلون، لماذا؟ مع أن جمع مذكر سالم، لأن الأعلون جمع مفرده الأعلى، مفرده الأعلى، والأعلى ها آخر حرف إلا، صح ولا لا؟ طيب اجعله مذكر سالم، ما هو تعرف مذكر السالم؟ وما كان فيه واو ونون مزيدتان، صح؟ طيب الأعلى اجعله مذكر سالم، الأعلون، الأعلون، الأعلى في هنا ألف مقصورة، صح؟ بعدين واو بعدين نون، الأعلون، هنا اجتمع عندنا ساكنة حرف إلا حرف إلا، صح ولا لا؟ إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وأن يكون لينا فحذفه استحق. ماذا حذفنا؟ حرف الإلا، ما هو؟ الألف المقصورة للأعلى، صح؟ ماذا بقي؟ بقي الواو والنون الأعلون، فبقيت الفتحة على اللام دليل على حذف حرف العلة وهي الألف، لأن الألف يكون بعدها فتحة، فصارت الأعلون، وإلا فهو جمع ها مذكر سالم. واضح لما هو واضح؟ فلا يشكل أن هنا نصب ما قبل الواو، مع أن جمع مذكر السالم يرفع ما قبل الواو، لكن هنا نصب لأن الذي قبل الواو ليس اللام، الذي قبل الواو الألف المكسورة، صح ولا لا؟ فحذفت لالتقاء الساكنين، ووجب إبقاء الفتحة على اللام للدلالة على حذف حرف العلة الذي قبل الواو الساكنة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. متى يكون العلو؟ إن كنا مؤمنين. أما إذا تخلى المسلمون عن إيمانهم فلن يكونوا الأعلون، قد يهزموا وقد ها يهزموا، لأن إذا التقى من لا دين له، التقى فريقان كلهم بلا دين، وكلهم الله إلى قوته، القوي سيغلب، وإذا التقت الطائفة المؤمنة والكافرة فالمؤمنة معهم الله جل وعلا فهم الأعلون، ولهذا الإنسان إذا لم يعتمد على الله جل وعلا وكله الله إلى قوته، فإن كان أقوى من خصمه غلبه، وإن كان خصمه أقوى منه حصلت له الهزيمة وغلبه خصمه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا إن يمسسكم قرح لقد مس القوم قرح، مثل هذه الآية فيها تسلية، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية للمؤمنين، يعني لا تحزنوا إذا عندكم جروح، فيكم قتل، فيكم إصابات، فقد حصل لغيركم، فالكفار مثلكم فيهم جروح وفيهم قتل، لكن الفرق بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، هذا الفرق. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون. إذن الإصابات التي تحصل في الحياة هذه يحصل للمؤمن والكافر بلا إشكال، لكن ما تميز به المؤمن أنه يرجو على هذه الجراح من الله ما لا يرجو هذا الكافر، فالكافر آلام الجراح وآلام القتل وآلام التشريد ويعقبه نارا تتلظى، أما المؤمن يعقب ذلك في حياته لذة الإيمان واحتساب الأجر والفرح بأن هذا صار في سبيل الله، وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض والنظر إلى وجه الله الكريم والحياة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إذن يرجون من الله ما لا يرجو هؤلاء من الخيرات العظيمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.